ولا شيء هناك برائبي. فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب. وقد كان نور الله فينا لمهتد وصمصام تدمير على كل ناكب على كل ناكب. فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب. وقد كان نور الله فينا لمهتد وصمصام تدمير على كل ناكب على كل ناكب. وأقوى دليل عند من تم عقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب أصفى المشارب. تواطؤ عقول في سلامة فكره على كل ما يأتي به من مطالبي من مطالبي. فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب. وقد كان نور الله فينا لمهتد وصمصام تدمير على كل ناكب على كل ناكب. سماحة شرع في رزانة شرعة وتحقيق حق في إشارة حاجب مكارم أخلاق وإتمام نعمة نبوة تأليف وسلطان غالب وسلطان غالب. نصدق دين المصطفى بقلوبنا على بينات فهمها من غرائب. فأشهد أن الله أرسل عبده بحق ولا شيء هناك برائب عبده. وقد كان نور الله